السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله كل خير ودعواتكم وربنا يتقبل منا ومنكم. وبالنسبة لأختنا آمنة، ربنا يبارك فيكم إن شاء الله، يعني مرحبا بكم، ولو في أي حاجة فاتت حضراتكم أنا مستعد أعيدها إن شاء الله، ربنا ينفع بكم إن شاء الله تعالى. والشكر لحضراتكم لتفاعلكم مع المحاضرة بإذن الله تعالى. بالنسبة بس لأختنا هند الله يكرمها، لما بتقول لا أجد، يعني الفارق مش واضح حضرتك، لعل يعني في إجابة حضرتك لأنهم سيتزوجان أو سيكونا قد تزوجا، لكن هو يا رب يكون المعنى واضح. لما أقول حضرتك إكس أن واي، ده المجهول اللي هو سين وصاد، إكس أن واي سين وصاد سيتزوجان، والماري نيكست إيه؟ والماري نيكست فرايداي، يبقى عندي ممكن يكون عندي اكس اند واي، دول فرحين ان شاء الله، ممكن يكونوا تو براذرز اخوان، تو سيسترز اختان، ممكن يكون اخ واخت، لان عندي فرحان. اما لو قلت ويل جيت ماريت، سيتزوجان بعضهما البعض، خلي بال حضرتك، يبقى هازبند اند وايف، برايد اند برايد جروم. يا رب يكون المعنى واضح ان شاء الله. وعندنا ديفر يعني يختلف، ديفرنت مختلف، ديفرنشيت اوجد الاختلاف بينه. خلي بال حضراتكم، كلما زاد المبنى زاد المعنى. The longer the word the more meaningful it is. ربنا يوفقكم يا رب. لو في اي سؤال مرحبا.